الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فيقول الشيخ رحمه الله: إلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل أعراب وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا وأقسامه أربعة: رفع ونصب. أسماء من ذلك الرفع والنصب لا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب لا فيها. حسبكم. قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن تقدم معنا فيما مضى معرفة علامات الاسم، وبعد ذلك معرفة علامات الفعل، والآن سيميز لك الحرف عن أخويه الفعل والاسم، وتمييزه عن أخويه بأنه ليست له علامة، أي بمعنى أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. يقصد الشيخ أن الكلمة إذا وجدتها غير قابلة لأي علامة من علامات الاسم ولا أي علامة من علامات الفعل فاعلم أنها حرف. الكلمة إذا وجدتها لا تقبل أي علامة من علامات الاسم وأي علامة من علامات الفعل فاعلم أنها حرف. هذه علامة الحرف. إذا ما هي علامة الحرف؟ علامة الحرف عدم قبول علامات الاسم وعلامات الفعل، فهي علامة عدمية. علامات الاسم وجودية، وعلامات الفعل وجودية، وعلامة الحرف عدمية. علامة الحرف أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. إذن أنت وأنت مبتدئ هذه هي الطريقة التي تميز بها. إذا لم تقبل الكلمة علامات الاسم وعلامات الفعل علمت أنها حرف. واضح؟ والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة، علامته هو عدم العلامة. وهذا شبيه بماذا؟ هذا قريب لواحد المسألة سهلة. هذا شبيه بالفرق بين الجيم والخاء والحاء. إذا أردنا التفريق بين هذه الحروف الثلاثة كيف نميز؟ نقول الجيم علامته نقطة تحتانية، وعلامة الخاء نقطة فوقانية، وعلامة الحاء عدم النقطة. إذا الجيم له علامة وجودية وهي نقطة أسفل، والخاء علامة وجودية وهي نقطة أعلى، والحاء ليست له نقطة لا أسفل ولا أعلى. فإذا وجدت الحرف ما فيه على صورة الجيم والخاء على صورته لكن ما فيه نقطة لا أسفل ولا فوق، تعرف أنه حاء مباشرة. هذا حاء لأنه ليست له نقطة أسفل ولا نقطة أعلى. كذلك الحرف. واضح المعنى؟ هذا معنى قوله ما لا يصلح معه دليل الاسم. شو الدليل في اللغة؟ هو العلامة والأمارة. الدليل لغة العلامة والأمارة. إذا الحرف لا يصلح معه دليل الاسم أي لا تصلح معه أمارة الاسم، أي لا يقبل دخول أي علامة وأمارة من علامات الاسم. ولا دليل الفعل أي لا يصلح أن يوجد فيه أي علامة وأمارة من علامات الفعل. هذا هو معنى لا يصلح معه دليل الاسم. دليل الاسم أي أمارة. الدليل في اللغة هو الأمارة. واضح؟ دليل والأمارة. لا يصلح له أمارة الفعل ولا أمارة الاسم. وهذيك دليل الاسم مفرد مضاف يفيد العموم، راه ماشي المقصود دليل أي علامة وحدة. هذا مفرد مضاف كيفيد العموم. دليل الاسم أي علامات الاسم، ودليل الفعل علامات الفعل، راه كيفيد العموم. ما ليس كذلك فهو الحرف وهو سهل. واضح سيدي كلام. قال الشيخ: باب الإعراب. هذا الشيء سهل. دابا المهم هو هذا الباب الآتي معنا، فركزوا فيه جيدا. باب الإعراب. قال لك الشيخ الإعراب بكسر الهمزة ماشي الأعراب. لا ماشي الأعراب، هذا الإعراب. هذا الشيخ قال لك بكسر الهمزة احترازا من الأعراب. الإعراب في اللغة باب لغة واصطلاحا راه عندكم في الحاشية لا نطيل الكلام به. الإعراب في اللغة يطلق على معان جمعها بعضهم في قوله بيان وحسن وانتقال تغير وعرفن الإعراب في اللغة جعل إعرابا مفعول مقدم ديال جعل اجعلن الإعراب في اللغة لهذه المعاني بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان هذه خمسة بيان حسن انتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعل اجعلن الإعراب في اللغة لهذه المعاني الخمسة. إذن أولها بيان من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذن أصمتها والثيب تعرب عن نفسها. ما معنى تعرب؟ تبين أو تبين تبين عما في نفسها بمعنى أنها تتكلم تفصح عما في نفسها. إذا الإعراب بمعنى البيان واضح تعرب عن نفسها تبين عما في نفسها تعبر عنه. ومن الثاني اللي هو الحسن قول العرب جارية عروب جارية عروب أي حسنة. والثالث الذي هو الانتقال منه قولهم أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت انتقلت عنه إلى مكان آخر. بين حسن انتقال تغير من التغير قولهم أعربت معدة الرجل أي تغيرت. بيان حسن انتقال تغير وعرفان العرفان منه قول العرب أعرب الرجل إذا كان عارفا بالخيل أعرب فلان أي هو عارف بالخيل له حنكة ومعرفة بالخيل العتاق وغيرها. إذن هذه هي المعاني ديال الإعراب في اللغة والذي يهمنا كما ذكرنا قبل هو المعاني الاصطلاحية لأننا نتحدث عن اصطلاحات النحويين. طيب ما هو الإعراب في الاصطلاح؟ عرفه الشيخ المصنف بقوله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو تعريف الإعراب تعريف المصنف ابن أجرام تبعا لغيره ممن سبقه. اعلموا ابتداء هذا واحد الخلاف يسير ذكر أشار إليه المحشي وهو مهم أنهم قد اختلفوا في الإعراب الإعراب اصطلاحا هل هو لفظي أو معنوي واش الإعراب شيء لفظي ولا هو شيء معنى. وهذا الخلاف غتلقاوه بين الأجرمية والألفي بين الأجرامية والألفية. فابن مالك في الألفية مشى على أنه لفظي وهنا في الأجرمية على أنه معنوي ولا بأس أن تعرفوا القولين معا. الإعراب على أنه لفظي وهذا سهل جدا على أنه لفظي ما يترتب عليه الأثر اللي كيترتب عليه سهل أسهل من القول الثاني. على أنه لفظي نقول في تعريفه هو ما جيء به لبيان مقتضى العوامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. إذن الإعراب بناء على أن الإعراب لفظي هو ما أي الشيء الذي جيء به لبيان مقتضى العوامل. شنو هو ما جيء ما أي الشيء شنو هو هذا الشيء الذي جيء به لبيان مقتضى العوامل شنو هو من حركة من بيانية تبين ما تبين الإبهام ديال ما ما جيء به لبيان مقتضى العوامل شنو هو هذا الشيء الذي يجاء به لبيان مقتضى ما هو من حركة من بيانية كتبين لنا الإبهام ديال ما من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. إذن الشيء الذي يجاء به لبيان مقتضى العوامل ما معنى لبيان مقتضى لبيان أي لإظهار مقتضى العوامل أي ما تقتضيه العوامل. العوامل شنو هي؟ هي الكلمات التي تعمل الكلمات التي لها عمل. في اللغة العربية عندنا كلمات كيكون لها عمل معين كلمات إما مثلا إذا كانت الكلمة فعلا الفعل اش غادي يدير واحد من الجوج إما غير فاع ولا ينصب ولا يتعلق به الجار والمجرور وذاك الجار والمجرور كيكون منصوب تقديرا منصوب تقديرا. إذا الفعل إذا كان هذا العامل فعل اش غادي يدير إما غير فاع الفاعل أو ما ناب ما نابه ولا غينصب المفعول ولا ذاك الجار والمجرور اللي كيتعلق به تورى في محل نصبين راه منصوب تقديرا وحده من جوج الفعل ما كيجرش ما كيجزمش كيرفع ولا كينصب. إذا كان هذا العامل حرف الحروف المختصة بالأسماء اللي هي حروف الجر كتجر والحروف المختصة بالفعل المضارع اللي كتسمى الجوازم تجزم، والنواصب تنصب الفعل المضارع، واضح؟ وكاين بعض الحروف اللي مشبهة بالأفعال تنصب الاسم وترفع الخبر كإن وأخواتها. فالمقصود هذه أمثلة ديال العوامل. العوامل إذا تقدر تكون حروف وقد تكون أفعالا وقد تكون أسماء. الأشياء اللي كتعمل، أنا ذكرت لكم الحروف والأفعال. الأسماء اللي كتعمل هي الأسماء المشبهة بالأفعال، كاين واحد الأسماء فيها شبه، عندها شبه بالأفعال فتعمل عمل الفعل لشبهها بها. وإن شاء الله هذا إلى بغيتوا تعرفوها بالضبط وتفصيلا أقول لكم لا تعجلوا، هذا هو موضوع النحو أصلا، لأن دابا الأبواب اللي جاية معنا المركبات أش غتعرف فيها أنت؟ غتعرف فيها العوامل. ملي غنتكلموا لك على الفعل الفاعل مثلا باب مرفوعات اسماء، غنتكلموا على الفاعل ما غتعرفش العامل ديالو، ما غنتكلموش على شكون اللي كيعمل في الفاعل، شكون اللي كيرفعو. اذا ملي كنكونوا نتكلموا على ما يرفع الفاعل نحن نتحدث لك عن العوامل، على عامل من العوامل. ملي غنتكلموا لك على المبتدا ما غتعرفش شكون اللي رفعو، والخبر ما غتعرفش شكون اللي رفعو، ونتكلموك على المفعول به وجميع المرفوعات وجميع المنصوبات وجميع المخفوضات، لا بد ان تعرف ما رفعها وما نصبها وما خفضها، وذلك هو العامل. هذاك اللي كيرفع تلك هي العوامل، واضحة؟ دابا كنعطيو غير واحد التصور تقريبي على العوامل، وستأتي معرفتها في الكلام على المركبات، واضح؟ غنعرفوها دابا غير كنقربوها. وكنذكر لكم بعض العوامل اللي هي مشهورة عندكم، ياك الفعل مثلا إلا قلت لكم جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، ياك هذه مسألة معروفة معلومة بالضرورة عندكم. شكون اللي عمل في زيد الرفع؟ ما الذي رفعه؟ جاء الفعل اللي هو جاء زي جاء، إذا جاء شو هو؟ عامل. إذا قولهم هنا ما جاء به لمقتضى العوامل كجاء مثلا، جاء هذا عامل، والعوامل كثيرة منها هاد جاء من إلى آخره، واضح؟ إذا ما أي شيء، أنا غنفسر لكم من بعد، خليكم هاد ما يجي التفسير ديالها من حركات كذا من بعد جاي. ما الشيء الذي جيء به، يجيء به شكون؟ المتكلم ولا الكاتب؟ أنت إن كنت عربيا نحويا غتجيب هاد الشيء هذا، ستأتي به لبيان ما يقتضيه العامل الداخل على هذا الشيء. لأن هاد الشيء اللي غتجيبه فين غيكون؟ في آخر الكلمة، لأنكم قد عرفتم من تعريف علم النحو، من التعريف دياله العلم بالقواعد كذا كذا التي يعرف بها زيد أحوال أواخر الكلمات. إذن هاد الشيء اللي غادي نجيو به أين سنأتي به؟ في أول الكلمة ولا وسطها ولا آخرها؟ في آخر الكلمة. سنأتي نحن المتكلمون، أنا لو بغيت نتكلم سآتي أنا، جيء شكون اللي جاء؟ المتكلم والذي جاء بهذا الشيء. إذن أنا متكلم سآتي بشيء أنا غنشرح لكم هو جاي. علاش غنجيبه؟ لبيان ما يقتضيه العام. شو معنى مقتضى؟ أي مطلوب؟ لا، المقتضى هو المطلوب. لبيان ما يقتضيه العامل، أي ما يطلبه العامل. ملي كان دابا أنا ملي قلت لك جاء زيد وأتيت بالضمة فوق زيد اللي هي علامة على الرفع، لماذا أتيت بها؟ لأبين أن العامل الذي دخل على زيد اللي هو جاء يقتضي يطلب الرفع. هذا العامل جاء كيطلب الرفع، وهذا الشيء علاش أنا أتيت بالضمة الدالة على الرفع، باش نبين ما يقتضيه العامل الداخل على زيد اللي هو جاء. بحال إذا كنقول لك جاء هذا يطلب الرفع، ولهذا اللي قلت لك أكرمت بغيت نهضر على زيد النيت، أكرمت واش غنقول لك زيدا؟ علاش غير دابا وقلت زيدا؟ باش نبين بهذه الفتحة اللي هي علامة على النصب أن هذا أكرم يطلب زيدا لينصبه، وأنه هو العامل الذي عمل فيه النصب. إذا أتيت أنا بالفتحة لبيان وإظهار الإظهار المخاطب لك أيها السامع ما يقتضيه العامل اللي هو أكرم الداخل على زيد. هذا العامل هنا راه كيطلب النصب، ولهذا أتيت بالفتحة وقلت زيد. فمن هذا ما جاء به لبيان مقتضى عامل. طيب هذا الشيء الذي يجاء به إيش غادي يكون؟ قال لك من حركة أو حرف أو سكون واحد لا يخرج عن هذه الأربعة. هادشي اللي غتجيبه ما كيخرجش على هاد الأربعة، ما يمكنش لك أن تأتي بشيء آخر يبين ما يقتضيه العامل. واحد من هاد الأربعة، هي أربعة إجمالا، لكن لبغينا نفصلها تولي لنا عشرة تفصيلا، عشرة حنا غنفصلوها. من حركات، هاي أربعة، عقلوا هاد اليد فيها أربعة وهنا غنفصلوا. أولا من حركة، الحركة شحال كيدخلوا فيها؟ ثلاثة. من حركة اللي هي إما الفتحة ولا الكسرة ولا الضمة. شوف أنا أعطيكم أمثلة ديالها. الفتحة أنا نقول أكرمت زيدا، جبت الفتحة ياك، لأن العامل اللي هو أكرم اللي خدا الفاعل كيطلب أي يريد أن ينصب، وأنا جئت بالفتح اللي هو علامة على النصب. طيب الكسرة مررت بزيد، علاش قلت زيد وما قلت زيد ولا زيدا؟ لأن العامل اللي هو الباء بي كيطلب الجر، والكسرة علامة الجر، هي العلامة الأصلية اللي كتدل على الجر، فأتيت بها. فشنو بقلنا؟ شنو جبنا في الأول؟ بقلنا الضم. ضم جاء اجتهد محمد. علاش قلت محمد ومشي قلت محمد ومحمد؟ لأن العامل اللي هو اجتهد يطلبه الرفع، وأول علامة أصلية على الرفع هي الضم. قلت محمد، واضح المعنى؟ طيب من حركة إذن داخل معنا فيها ثلاثة، الفتح والكسر والضم. زيد أو حرف، إذا نقدر نجيب أنا اللي غيدل على مقتضى العامل يكون حرف ماشي حركة. نعم يقدر يكون حرف. طيب غتقول لي وقتاش نجيب أنا الحركة وقتاش نجيب الحرف؟ الجواب عن هذا السؤال هو الباب الآتي، باب معرفة علامات الإعراب. هذاك الباب كامل جواب على هذا السؤال، لأنك ماشي مخير تجيب اللي بغيتي، جيب الحركة ولا جيب الحرف. لا، عندك مواضع معينة خاصك تجيب فيهم الحركة، مواضع محددة غتجيب فيهم الحروف، واضح المعنى، ومواضع معينة غيكون فيهم الحذف، وكذا كذا، مواضع محصورة مخصوصة هي اللي كتحفظوها في باب معرفة علامات الإعراب. إذن هانا جبت الحركة، يقدر يكون هذا اللي غنجيبه حرف؟ نعم، متى؟ إذا كانت تمتنع الحركة، وحكينا واحد الكلمات ميمكنش لي نجيب فيهم الحركة، واضح؟ شنو العلامات اللي كتدل على الرفع، أن العاملة كيطلب الرفع ولا النصب ولا الجر؟ كتكون علامات أخرى اللي هي ماشي حركة وإنما هي حروف، واضح؟ طيب شنو هاد الحروف؟ هاد الحروف إما الألف أو الواو أو الياء أو النون، واضح؟ الألف أولى الياء أولى الواو أولى النون. بحالش الألف؟ مثلا إلا قلت لك جاء الطالبان، بغيت نخبرك جاءوا جوج طلبة، جاء الطالبان، دابا هذا مثنى ياك، واش يمكن أن آتي بالضمة علامة على أن العامل يطلب الرفع؟ لأن جاء هذا فعل خاص الفاعل مرفوع كيطلب الرفع ياك. هل يمكنني أن آتي بالحركة اللي الضمة في المثنى؟ لا يمكن، واضح؟ الضمة عندها بلايصة، عندها مواضع محددة فين كتكون. هنا هذا الموضع ماشي ديال الضمة، هذا ديال الآلفية علامة الرفع. فشنو درت؟ جئت الآن لاحظ، جئت الآن بما يبين مقتضى العامل، ولا ما جيتش به؟ جئت اللي هو هنا الآلف، فين داخل؟ في الحرف، واضح؟ في الحرف. وشنو قلنا؟ آلف أو واو. جاء المؤمنون، المؤمنون شنو هي العلامة الدالة على ما يقتضيه العامل هنا؟ شنو هو الشيء الذي أتيت به أنا ليدل على ما يطلب العامل؟ هو الواو، لأن هاد الكلمة اللي كتسمى جمع مذكر سالم ما كترفعش بالضمة، كترفع بالواو، وسيأتي ذلك. لي نقول لك مثلا نظرت إلى الطالبين، ولا إلى المسلمين، ولا إلى أخيك اللي بغيتي، هذه كلها كتجرب الياء. إذا نقول لك نظرت إلى أخيك، إلى حرف جر، أنتم عرفتوا هذه من العوامل اللي قريتوا، إلى عامل ومش عامل، ماذا يعمل؟ الجر. فأنا الآن يجب علي أن أجيء بما يبين ما يطلبه العامل. العامل إلى عرفت واش كيطلب؟ كيطلب الجر، خاصني نجيب شي حاجة كتبين ما يقتضيه العامل، اللي هو هنا في كلمة أخيك غيكون حرف ماشي حركة، لأن كلمة أخيك هذه من الأسماء الخمسة اللي ما كتعربش بالحركات، واضح؟ كتعرب بالحروف إلا توفرت فيها شروطها. إذن فقولي أخيك جئت بما يبين مقتضى العامل هنا، اللي هو الياء. الياء من الحروف ولا من الحركات؟ من الحروف، واضح؟ الألف والواو والياء والنون. النون في الأفعال الخمسة، الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، ياك، ما لم تتصل به نون التوكيد أو تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه معرب. دابا الآن أنا غنجيب لك فعل مضارع ما اتصلت به لا نون النسوة ولا نون التوكيد. الطلبة يكتبون دروسهم، يكتبون فعل مضارع ما اتصل به لا هذا ولا هذا، إذن خاصه يكون معرب ولا لا؟ معرب. الأصل فيه أنه إذا تجرد من الناصب والجازم كيكون مرفوع. طيب إذن يكتبون هذا مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. العامل هذا ديالو عامل معنوي، إن شاء الله احنا نتكلموا العامل اللفظي والعامل المعنى. هاد يكتبون العامل فيه اللي كيقتضي الرفع عامل معنوي وهو التجرد من الناصب والجازم. إذن هاد العامل اللي هو التجرد يطلب رفعه. طيب خاصني أنا نجيب شي حاجة تدل على ما يقتضيه العامل، واضح؟ شنو هي الشيء الذي أتيت به الآن في يكتبون يدل على ما يقتضيه العامل اللي هو الرفع؟ شنو هو اللي جبت؟ النون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لما هو علامة رفعه ثبوت النون، واضح؟ إذن هادو فين داخلين معايا؟ في الحرف، قلنا من حركة أو حرف زيد أو سكون، السكون هو السكون، في حاجة واحدة اللي هي السكون، فيجاء بالسكون لبيان ما يقتضيه العامل. إمتى غنجيب السكون؟ إذا كان العامل يطلب السكون. كاين عوامل كطلب السكون؟ أي نعم، الجوازم ديال المضارع مثلا، واضح؟ الجوازم، لم يكتب زيد درسه، يكتب كيكون مرفوع لكن دخل عليه جازم، الجازم هنا هذا العامل اللي هو لم، عامل الجزم. وهنا في هذا الفعل المضارع الجزم ممكن يكون بالسكون لأنه صحيح الآخر، ما معتلش، صحيح الآخر، إذن يقدر يكون الجزم بالسكون. إذن فأنا ما غنقولش لم يكتب، لا غنقول لم يكتب. لماذا أتيت بالسكون؟ لبيان ما يقتضيه العامل اللي هو لم. العامل هناك يطلب السكون لأنه من الجوازم، والسكون علامة الجزم، علامة الجزم. هذا السكون في حاجة واحدة، شنو بقى لينا؟ أو حذف من سكون أو حذف. الحذف فيه جوج الصور، جوج صور داخلة معنا في حذف، إما حذف النون في الأفعال الخمسة، ولا حذف حرف العلة في الفعل المعتل الآخري. ياك حذف النون هذا كيكتبونا، أنا غندخل عليه مثلا جازم، ولا ندخل عليه ناصب، لأنه في الحالتين تكون العلامة هي حذف النون. مثلا قلت لك الطلبة لم يكتبوا دروسهم، لم هذا عامل يطلب الجزم، يطلب الجزم، فقلت لم يكتبوا، فحذفت النون للدلالة على ما يطلبه العامل. العامل كي يطلب الجزم، أنا أتيت بشيء يبين ما يطلبه العامل وهو الحذف، لأن الحذف علامة من علامات الجزم، واضح؟ المعتل الآخر مثلا ك يطغى، معتل الآخر نقول لك لم يطغى فلان، لم يطغى زيد، لم يطغى زيد، لم يطلب الجزم. أتيت بالمضارع هنا وبينت ما يقتضيه العامل اللي هو لم، وهو حذف الآخر لأنه معتل الآخر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم محمد وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصادقة، آت محمد وسيد وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذا الخلاصة ديال هذه الأمور الأربعة التي يجاء بها لبيان ما يطلبه العامل، لبيان مقتضى أي مطلوب العامل، المقتضى بالفتح هو المطلوب، والمقتضي هو الطالب، واضح؟ فالعامل طالب وما يريده العامل مطلوب، واضح؟ فإذا قولهم ما جاء به لبيان مقتضى العوامل، أي مطلوب العوامل، الأشياء اللي كتطلبها العوامل. شنو اللي كتطلب العوامل؟ كتطلب العوامل العلامات على العلامة، إما على الرفعي أو على النصبي أو على الخفضي أو على الجزمي، لأن العوامل لا تخرج عن الأربعة. دابا العوامل كلها في العربية، أش كتعمل؟ واحد من أربعة الحوايج، إما أن ترفع أو تنصيب أو تخفض أو تجزم. العوامل كلها عند أربعة الأعمال يا كزيدي، وهذه الأعمال الأربعة لها علامات تدل عليها. إلى العامل رفع خاصك واحد العلامات معينة كتدلك على أن الكلمة مرفوعة، إلى العامل نصب خاصك علامات معينة تدل على أن الكلمة منصوبة، وهكذا. واضح المعنى؟ إذن هذه الأشياء الأربعة اللي قلنا من حركات أو حرف أو سكون واحد تفصيلا، شحال هي؟ عشرة. لا عشرة بالتفصيل، عشرة نحسبوها احنا بعشرة. وهي قولوا لي دابا التفصيل ماشي الإجمال، فصلوا لي داكشي اللي سبق، وهي الفتحة والكسرة والضمة والآلف، دابا نفصلوا في الحرف، والآلف والواو والياء والنون والسكون وحذف حرف العلة وحذف النون. هي هذه عشرة بالتفصيل، عشرة، أربعة إجمالا وعشرة تفصيل، لأن السكون فيه واحد والحذف فيه جوج، حذف حرف العلة وحذف النون. هذاك السكون واحد زيدوا الحركة الثلاثة هي أربعة، والحروف أربعة هي ثمانية، والحذف فيه جوج، حذف حرف العلة وحذف النون عشرة. هذه العلامات التي تدل على ما يقتضيه العامل. الشاهد دابا على هذا التعريف، ملي كنقولوا هذا تعريف الإعراب بناء على أنه قولوا لفظي، دابا في هذا التعريف هذا اللي جبنا الآن، ملي كنقولوا الإعراب، لأن لاحظ الإعراب هو ما، شوفوا معايا مزيان، الإعراب هو ما، فسر لي ما، من حركة، راه قلنا هذيك من بيانية كتبين الإبهام ديال ما. الإعراب هو ما، شنو هي ما؟ من حركة أو سكون كذا كذا. إذا فعل هذا نفس الحركة هي الإعراب، لأن قلنا الإعراب هو ما من حركة، إذا فتلك الحركة ذاتها هي الإعراب، والحذف هو الإعراب، والحرف هو الإعراب، والسكون هو الإعراب. وبناء على هذا إذا قلت لك أعرب جاء زيد، غتقول زيد فاعل مرفوع بالضمة، ماشي وعلامة رفعه الضمة، لا، مرفوع بالضمة، لأن الضمة نفسها هي الإعراب. رأيت زيدا منصوب بالفتحة، لأن الفتحة هي الإعراب، واضح المعنى؟ مررت بزيد مجرور، اسم مجرور بالكسرة، لأن الكسرة هي الإعراب. وهكذا إذا كان بالألف تقول مرفوع بالألف، مرفوع بالواو، مرفوع منصوب بالياء، مرفوع بثبوت النون، لأن هذه الأشياء هي الإعراب. لأن لاحظ قلنا الإعراب هو ما جاء به من حركة أو كذا كذا كذا، مفهوم الكلام؟ هذا بناء على أن الإعراب لفظي، وعليه مشى ابن مالك في الألفية، عليه مشى المصنف هنا ابن أجر الروم، مشى على القول الثاني على أن الإعراب معنوي. ولهذا لاحظوا أول كلمة بدأ بها التعريف ايش قال؟ الإعراب هو تغيير. تغيير هذا مصدر، والمصدر يدل على معنى، ولا على المدلول ديال المصدر معنى ولا لفظ معنى. قال لك الإعراب هو التغيير، ماشي قال لك الإعراب هو الحركة ولا هو الحرف ولا فرق بينهما. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، وزاد عليها الشيخ تغيير أحوال أواخر الكلمة إلى آخره. فغيم الكلمة الأولى في التعريف غتعرفوا أي شيء معرف، واش روعي اللفظ ولا روعي المعنى، واحد من الجوج. هنا أول شيء المصدر، المصدر معنى، إذن الإعراب معنوي. طيب نشرحوا التعريف ديال الشيخ. تعريف ابن أجران تبع فيه أبا حيان، تبع فيه الإمام الشيخ أبا حيان وهو تلميذه، ابن أجران تلميذه، الشيخ أبو حيان شيخه، فقال هو كما سمعتم تغيير. نشرحوا هذا التعريف. الإعراب هو تغيير، هذه العبارة من حيث المعنى فيها تجوز. الأولى كن قال الإعراب هو تغير أواخر الكلمة، علاش؟ ركزوا معايا مزيان، لأن التغيير وصف للفاعل للشخص. شكون اللي كيغير آخر الكلمة؟ المتكلم ولا هي بوحدها كتغير؟ إذن فين كاين التجوز في العبارة؟ إلا خلينا عبارة تغيير على حقيقتها، غيولي الإعراب هو أنا، مثلا أنا المتكلم اللي دابا كلمة زيد موقوفة، راه قلت لكم الكلمة إلا ما كانتش في شي تركيب يقال لها موقوفة، ما عندها حكم لا رفع ولا موقوفة، تتركبها. زيد موقوفة، جيت أنا بغيت نركبها فقل جاء زيد، ولا زيد كاع كانت تاتي مرفوعة وبدلت قلت أكرمت زيدا، تغيير ممن حصل؟ تغيير مني أنا المتكلم اللي غيرت ولا لا؟ أنا اللي في الأول جعلتها مرفوعة وفي الثاني جعلتها. فإذا مشينا إلى فسرنا اللفظ بحقيقته، الفعل ديالي أنا هو الإعراب، الإعراب هو فعلي هو تغييري، واضح؟ وليس كذلك، الشيخ لا يقصد هذا قطعا، واضح؟ الإعراب وصف لللفظ، وصف لهذاك الحالات الآخرية اللي كتوصف، ماشي المتكلم، ماشي الشخص مغير. ولهذا قال لك المحشي كان الأولى يعبر بالتغير، لأن دابا كاين فرق عندنا الفقهي بين التغيير والتغير. التغير أثر التغيير، التغيير كيكون من الشخص، والتغير هو الأثر ديال فعل الشخص. دابا أنا الآن زيد كان مرفوع في جملة، جيت وقلت أكرمت زيدا مررت بزيد، أنا شنو صدر مني؟ تغيير. والكلمة شو وقع فيها؟ تغير. التغير أثر التغيير، فهمنا؟ فإذا نبغينا الإعراب خاصنا نوصف الكلمة اللي وقع عليها التغيير ولا نوصف الفعل ديالي أنا؟ لأن الإعراب وصف للكلمات ماشي للأشخاص، واضح؟ فإذا شنو الأولى في العبارة؟ تغير. ولكن من بعد من هذا الإشكال أجاب المحشي قال لك زعما هذا مجازا يطلق، هو فعلا من حيث التجوز راه يطلق، غير هي العبارة قد تشكل على الطالب. من حيث التجوز شنو التجوز؟ قد يطلق وصف الفاعل على وصف المفعول مجازا. نعم، هذه علاقة معروفة من علاقات المجاز المرسل، أنه أن وصف الفاعل يطلق على وصف المفعول للعلاقة التي بينهما، لأن التغير رأى أثر التغيير، فبينهما علاقة، فلا إشكال. دابا أنا بغيتكم فهمتوا شو المقصود بالتغيير، المقصود التغير، باش ما يمشيش الذهن ديالكم أن الإعراب هو فعل المتكلم وفعل الشخص، لا، الإعراب هو الوصف ديال اللفظ، هذاك اللي هو تبدل أحوال أواخر الكلمة، هذاك هو الإعراب، عنده علاقة بآخر الكلمة، ما عندوش علاقة بالنطق ديالي أنا، مفهوم ولا أنت ولا فلان. إذا الإعراب هو التغير، بحال غنقولوا الإعراب هو التغير الذي يحصل في آخر الكلمة، شتي داك التغير اللي كيحصل في الأخر الكلمة، داك التبديل التبدل الذي يحصل في آخر الكلمة، هذاك هو الإعراب، مفهوم؟ إذا كيقول لك الشيخ هو تغيير أواخر، زاد عليه الشيخ الشارح الأزهري تغيير أحوال أواخر الكلمة. على الزادة بغي يقول لك إنه لا يتغير آخر الكلمة، دابا مثلا زيد آخر هدال، واش في الإعراب نغير الحرف الآخر اللي هو الدال ولا تبقى الدال دالا؟ إذا جاء زيد رأيت زيد المرة بزيد، الدال الآخر لم يتغير، وإنما تغيرت حالته من رفع إلى نصب إلى جر، الحالة ديالو الإعرابية هي التي تغيرت، أما الآخر بذاته لم. وهذه هي النكتة التي لأجلها زاد الشيخ الأزهري تغيير أحوال أواخر الكلم. وهاد أواخر الكلم نبه الشيخ الأزهري زاد واحد المسألة مهمة، قلنا هو تغيير أحوال أواخر الكلم، وأحوال جمع حالة، وقلنا الحالة هي الحالة الإعرابية، ياك سواء كان هاد الإعراب بحركتين أو حرفين أو سكونين أو حذف، الحالة ديال الأخير. لكن زاد الأزهري وضح لك واحد المسألة، قال لك هاد الآخر اللي كتغير الحالة دياله سواء كان هو الآخر حقيقة أو حكما. كنقولوا هذا الحرف هو الآخر في الكلمة حقيقة إذا لم يقع حذف، بمعنى أنه هو الآخر وضعا واستعمالا. الكلمة لما وضعت كان هذاك الحرف هو الأخر، وفي الاستعمال ما زال ذاك الحرف هو الأخر، ما وقع عليه تشي حذف، لم يحدث الآخر، فذاك الحرف هو الآخر حقيقة. علاش؟ لأنه هو الآخر في الوضع وفي الاستعمال، ما طرأ عليه تشي تغيير. دابا زيد في أصل وضع هذا اللفظ، هذا العالم هذا وضع هكذا، زيد الخد ديالو هو الدال، وقع عليه شي من بعد، واش طرأ؟ مازال دابا حنا في وقت مازال كنقولوا زيد ولا حذفنا الدال، مازال هذاك الشاهد عندي، واش الاخير مازال هو الاخير؟ اذا الاخير اللي كان في اصل الوضع مازال هو الاخير استعمالا، في الاستعمال ديالنا ما حذفنا حتى شي حرف، هذا حقيقه، بمعنى ديك الدال هي اخر زيد حقيقه. قلم، الميم هي اخر الكلمه حقيقه، علاش؟ لانها وضعت هكذا وبقيت هكذا، ما طرا عليها حتى شي تغيير، هذا الاول اللي داخل. الثاني اللي كيدخل معنا ان يكون الحرف هو اخر الكلمه حكما، قصدوا بهذا ماذا؟ قصدوا به كاين بعض الاسماء في اللغه العربيه حذف اخر وأجري ما قبل الآخر مجرى الآخر، نزل ما قبل الآخر منزلة الآخر، تحذف الأخر وصار نسيا منسيا، اللام ديال الكلمة في أصل الوضع تحذفات، ولا واحد الحرف قبل منها يجري مجرى كنعطيه الاحكام ديال الاخر. هذاك راه هو الاخر حكما ماشي حقيقه، لكن عنده الحكم ديال الاخر كنعطيه. بحال مثلا كاخ، دابا مثلا كنقولوا هذا اخ، رايت اخا، مررت، لكن هذا الاخر ماشي هي الاخر ديال الكلمه في اصل الوضع. فأصل الوضع أصلي الكلمة آخاون، كاين واحد الواو هي لام الكلمة هي الأخرى حذفت. شنو الدليل على أنه كاين واحد لام هي الأخرى وتحذفت؟ الدليل هو التثنية، التثنية كترد الأشياء إلى أصلها. في المتناش كنقولوا أخاني ولا أخاواني، مين جبنا ديك الواو؟ هي الأصل رددناها غير ضينا الأصل اللي كان محذوف. واضح؟ ديك الواو كانت محذوفة وردت، رد المحذوف لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصلها. فإذا الآن لما حذفوا هاد العرب حذفوا ديك الخر تخفيفا باش يخفوا الكلمة. واش أخاون هي أخون؟ شكون اللي خفيف؟ أخون. فالعرب حذفت الأخيرة اعتباطا طلبا للتخفيف باش تولي الكلمة خفيفة ولو كيقولوا أخ. فإذا الخاء من أخ هو آخر الكلمة حكما ماشي حقيقة حكما. علاش حكما؟ لأننا كنعطيه الأحكام ديال آخر الكلمة. كنقولوا هذا أخ، رأيت أخا، مررت بأخ، كما أقول هذا قلم، رأيت قلما، كتبت بقلم. بحال بحال من جهة الأحكام، من جهة الأحكام كنعطيه نفس الحكم. إذا هذا تغيير أحوال أواخر الكلم، سواء كان الآخر هو الآخر حقيقة أو كان هو الآخر حكما بأن كان الآخر قد حذف. واضح؟ وكيد، يد، الأصل ديال يد يد ين، ودم أصله دم ين ولا دم ين، اختلفوا في أصل الوزن، لكن كاين واحد لم حذف. علاش؟ علاش؟ لأن في اللغة العربية عندنا أصل مقرر ثابت اللي هو أن الأسماء، شوفوا الأسماء العربية أقل حروفها في الوضع ثلاثة، أقل حروف الأسماء في الوضع ثلاثة. الأسماء الأصلية ملي كتوضع على الأقل غتوضع على ثلاثة الحروف على الأقل. شكون اللي كيتوضع على حرف ولا حرفين من حيث الأصل؟ الحروف. الأسماء أقلها ثلاثة، الأفعال أقلها ثلاثة، هو الأصل في الأسماء والأصل في الأفعال إلا ما نادر، إلا ما خرج. ولهذا ما نادر يكون من الأسماء يكون موضوع على حرفين ولا حرف يبنى. علاش يبنى؟ لشبهه بالحرف في الوضع، لأنه موضوعش على أصله. لهذا مثلا من، من الأسماء مبنية ولا لا؟ مبنية عن السكون، لأنها أشبهت الحرف الواو توضعت على حرفين، والأصل في الأسماء توضع على ثلاثة الحروف على الأقل. فهم؟ إذن يد أو معرب. علاش؟ لأنه راه ثلاثي الوضع، ماشي كون كان ثنائي الوضع كون مبني. مفهوم؟ هذا راه ثلاثي الوضع، غير اللام ديالو حذفت، ولهذا ترد في التصغير. في التصغير كترد. العرب ملي كيبغوا يصغروا يد اش كيقولوا؟ كيقولوا يديه، هذيك التخلاص، لانه في المعنى مؤنث. غاء الجوارح اللي هي مكرره في الجسد مؤنثه. واضح؟ العين راها مؤنثه، تقول هذه عين، ما تقولش هذا عين، هذه عين. والانف ما مكررش، هذا انف، هذه عين، هذه يد، هذه رجل. الاعضاء المكرره في الجسد مؤنثه. فالشاهد ملي كيبغوا يصغروا اليد اش كيقولوا؟ يديه. من جابوا هذه اليد؟ اللي من مور ياء صغير، دابا يدي هاد الاولى ياء صغير، ولكن موراها ياء اخرى، من جابوها؟ هذيك هي لام الكلمه، ردوها اللي كانت محذوفه ردوها وقالوا يدي عين. خلاص هذيك عيينه، هذيك غير مثال زعما انها مؤنثه، هذه ما محذوفاش. كذلك في الدم في التصغير والنسب يردون ما حذف. فالمقصود انه عند العرب ملي كيقولوا يد، هذا الاصل ديالو ثلاثي الوضع، لكن حذفوا اللام، راه الاصل يد، يديون ولا يدايون، اختلفوا واش فعل ولا فعل على قولين. اذا الشاهد الاصل يديون. ماذا وقع؟ حذفوا العرب الاخر اللي هو ديك الياء لام الكلمه الاخر، حذفوه. علاش؟ طلبا للتخفيف، لان الكلمه الى الاخر ديالها ياء ولا واو كتكون ثقيله ولا لا. فطلبا للتخفيف حذفوا داك الاخر اعتباطا لغير موجب صرفي، هي تخفيفا وصافي. وشنو ولاو كيديروا؟ ولاو كيعطيو الدال اللي هي في الاصل ما قبل الاخر، صاروا يعطونها احكام. علاش؟ لان ملي تحذفت اللام ولا الدال هي الاخرى، هي الأخرى في النطق ولا لا؟ هذه يد، رأيت يدا، نظرت إلى يد، ولات الدال هي الأخرى، فأعطوها حكم الآخر. إذا فهذه الكلمة الدال فيها هي الآخر حكما. الحاصل الخلاصة قول الشيخ، الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم. ماذا يقصد بقوله أواخر الكلم؟ واش أواخر الكلم حقيقة ولا حقيقة أو حكما؟ حقيقة. متى يكون، متى كيكون الحرف هذاك هو الاخر حقيقة؟ إذا لم يحذف منه، إذا لم تحذف منه اللام الاخر ديالو متحذف، بمعنى إذا كان أصل وضعه كاستعماله، ما طرأ عليه حتى شي تغيير في الآخر، ما كيهمناش يطرأ عليه تغيير في الأول ولا الوسط، لأن دابا حنا موضوعنا النحو ماشي الصرف، واضح؟ كيهمنا غير الاخر ديالو ما تحذفش. إذا لم يحذف آخره فهذا هو الأخر دياله حقيقة، وإذا حذف آخره فهذا هو الأخر دياله حكما. سهل هذا الشيء المقصود، واضح؟ نعم. تغيير أحوال أواخر الكلم زيد لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا الاختلاف تعليل لقوله تغيير، كأن سائلا سأل، وأنتم من حقكم أن تسألوا. دابا لما قلنا احنا في تعريف الإعراب هو تغير، وخا نبدل لكم عبارة غير باش تفهموا. دابا حنا الا قلنا في الإعراب هو تغير أي تبدل أحوال أواخر الكلم، ستقول أنت ستسألني ولماذا يتبدل أحوال أواخر الكلم، ما السبب الموجب للتبدل، علاش أسيدي هذا التبدل، واش كاين شي دواعي شي بواعث على هذا التغير؟ كاين دواعي على التغير. شنو هي الدواعي على التغير؟ هو ان العوامل الداخله على الكلمات كتختلف، ماشي الكلمه كيدخل عليها عامل واحد في اللغه العربيه. يعني زيد ديما خاصني نلقى من قبل منه جاء، جاء زيد، جاء دائما زيد، يقدر يدخل عليه جاء، يقدر يدخل عليه اكرم، يقدر يدخل عليه الى، يقدر يدخل عليه من. إذا فالعوامل اللي كتدخل على الكلمات تتبدل ولا كتبقى هي هي؟ تختلف. فإذا ديك الكلمة غيتعطاها على حسب ما يقتضيه العامل. دخل عليها عامل كيقتضي الجر غنعطيوها الجر، دخل عليها عامل يقتضي الرفع نعطيها الرفع، دخل عليها عامل يقتضي النصب نصبها جزم. إذا فكأنه أجابك عن سؤال، قلت له ما سبب تغير تغير أحوال أواخر الكلم؟ قال لك السبب هو اختلاف العوامل الداخلة عليه. إذا الاختلاف جار مجرور بس متعلق بتغيير، كأنه قال لك وهذا التغيير لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليها. فهمت السؤال الجواب؟ بمعنى تغير أحوال أواخر الكلم، تبدل أحوال أواخر الكلم من صورة إلى صورة، سببه اختلاف العوامل الداخلة على الكلمات. الكلمات ما عندناش غير عامل واحد كيدخل عليها لا يدخل غيره، يقدر أي عامل يدخل، مفهوم؟ فبسبب اختلاف العوامل يختلف حال آخر الكلمات، بمعنى الحال ديال الأخر مرتبط بالعامل الداخل، مفهوم؟ فالأخر كيتبدل على حسب العامل الذي دخل، هذا هو معنى لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الضمير في عليها علاش يرجع؟ على الكلم. شنو قال هو؟ تغيير زيد أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة على الكلم، واضح؟ والكلم جمع كلمة، اسم جمع جنسي كما تعلمون، جمع كلمة، المفرد كلمة والجمع ديال كلمة كلم، كنحيدو غير التاء كيولي جمع، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. إذا قلنا تغير أحوال أواخر الكلم علاش؟ لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمات، بمعنى علاش الكلمات كيتغير الحالة ديالها؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها. من اش معنى الاختلاف العوامل؟ العوامل فاش كتختلف؟ تختلف العوامل في ماذا؟ في الطلب. أحسنت، تختلف في الطلب، عبارة هي هذيك. العوامل تختلف فاش؟ في الطلب، كل واش كيطلب، كل عامل واش كيطلب ولا لا؟ كاين عامل كيطلب الجر، كاين عامل يطلب النصب، عامل يطلب الرفع، عامل يطلب الجر، إذا تختلف في الطلب، في ما تطلبه، في مطلوبها. قال الاختلاف العوامل الداخلة عليها، ثم قال لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا هذا حال من التغيير، بمعنى هذا التغيير في أحوال أواخر الكلم حال كونه لفظا أو تقديرا، بمعنى كأن سائلا سأل قال احنا عرفنا أن الآخر كيتبدل، وعرفنا أن سبب التبدل هو اختلاف العوامل. بقى لنا سؤال ثالث، شنو هي هذه الصورة ديال التبدل؟ كيفاش كي شنو هو اللي غيتبدل في هذه الحالة ديال الاخر؟ اولا بعدا قسم لك التبدل الى قسمين، قال لك التغير قد يكون ملفوظا به، لفظيا ملفوظا به اي محسوسا محسن كتشوفه، وقد يكون مقدرا غير منوي. التغير ما كيبانش لك، الكلمة انت كتبان لك هي هي، ولكن في التقدير راه كاين تغير. إذا هذا التغير في آخر الكلمة، وهذه مهمة هذه اللي كان لك الشيخ هنا، هذا التغير في آخر الكلمة قد يكون ملفوظا به، ملفوظا به بحالاش؟ بحال الأمثلة كلها اللي كنت مثلت لكم بها في التعريف الأول، قلت طالبان الطالبين المسلمون المسلم إلى آخره، هذه كلها تبديلات لفظية ولا لا لفظية. كلها داخلة في قوله لفظا، اجتهاد لفظا داخل فيها من حركة أو حرف أو سكون أو حذف بالتفصيل ديالها العشرة، هذه كلها بعشرة كتكون ملفوظ بها بالأمثلة اللي مثلنا لي بها. وقد يكون التغير تقديرا، اش معنى تقديرا؟ بمعنى أن الكلمة ما زال آخرها على ما هو عليه في الصورة في اللفظ في الظاهر، لكن من جهة النية والتقدير لا راه كاين اختلاف فرق. وطيب هذا التقدير هذا احنا وقتاش كننويه او متى ننويه وباي ضابط ننوي اختلاف التقدير؟ على حسب العوامل، كنشوفوا العامل اللي دخل اش كيطلب وكنقدروا حنا في الاخر ما يقتضيه العامل. الا دخل عامل كيقتضي الرفع اذا كنقدروا علامه الرفع، دخل عامل يقتضي النصب كنقدروا في الاخر علامات. اذا الاعراب اللفظي راه سهل واضح ياك. تقديرا في كيكون التقدير اذا كان هناك مانع يمنع من الإعراب اللفظي أو يثقل معه الإعراب اللفظي، دي جوج الحوايج. أحيانا كيكون واحد الأمر يتعذر معه الإعراب اللفظي، كيتعذر شنو يتعذر؟ يستحيل، يستحيل معه الإعراب اللفظي. وأحيانا كيكون هاد الخر ماشي يتعذر معه لكن يثقل معه الإعراب اللفظي، إلا درتيه فيه كيكون ثقيل. متى يتعذر الإعراب اللفظي؟ احنا ممكن نقولوا في هذا المقام ما يسمى تدي كيتعذر الاعراب اللفظي في حالتين. اذا كان الاخر ديال الكلمه الفا، اخر الكلمه الف، الف اللي كيتسمى الاسم اللي كيتسمى في العربيه مقصورا، المقصور، مقصور اللي هو المختوم بالالف، الالف لازمه التي قبلها فتحه. وعلاش قلت لكم الف لازمه؟ احترازا من ديك الالف اللي كتبدل، بحال الالف في رايت اباك، او راه الخط ديالو الف لكنها ليست لازمه. في الرفع كنقولوا هذا ابوك، في الجر مررت بابيك، هذيك ماشي لازمه. لا انا قصدي الالف لازمه التي لا تتغير، بحال الفتى، الالف فيه لا تتبدل، هذا الفتى، رايت الفتى، مررت بالفتى. ففي هذه الحاله يتعذر عليك النطق بالاعراب، ولا اقول على التعريف الاول، ولا اقول بعلامات الاعراب على التعريف الثاني. يتعذر هذا موسى باش مرفوع بالضمه المقدره، هل يمكنك النطق بالضمه تكون ظاهره؟ لا يمكن. تكون لفظيه؟ لا يمكن. وكذلك الفتحه والكسره. اذن فهو معرب باش بالحركات مقدره، هذه الحاله الاولى اللي كيتعذر فيها. ثاني مما تتعذر فيه الحركات ان يتصل اللفظ بياء المتكلم، تكون الكلمه متصله بياء المتكلم. معلوم في اللغه العربيه ان الكلمه اذا اتصلت بياء المتكلم يجب كسر اخرها، لان ما قبل ياء المتكلم لا يكون الا خاصنا نكسر الاخر مناسبه لياء المتكلم ضروري. الا ما كسرتيش الاخر كي غدير لياء المتكلم تنطق بها؟ لا يمكن. مثلا الكتاب اردت ان اضيفه لنفسي، بغيت نخبركم انه ديالي، شنو نقول؟ خاصني نكسر الاخر لان الياء ديال المتكلم ما قبلها لا يكون لا مكسورا اذا كان اخر كلمه حرفا صحيحا. اذا نقول هذا هذا كتابي، غتبقى كتابي ولو تختلف العوامل الداخله. لكن طيب الا اختلفت العوامل الداخله وكتابي بقات هي كتابي، اذا العوامل ما عملتش غنقول وجد عامل بلا عمل، وهذا لا يجوز. الجواب انها عملت، غير لم تعمل لفظا، عملت تقديرا، مفهوم؟ العوامل لا تتعطل عن العمل، عامل غادي يعمل، لا بد له من اثر لان العامل مؤثر، المؤثر خاصه اثر ولا لا؟ فين كاين الاثر؟ هنا كيكون تقديرا. علاش؟ لوجود مانع منع من ظهور الاثر. دابا بحال غنقولوا فقيه الاصل، الاصل هو ظهور الاثر الا اذا منع مانع من ظهوره. منعنا مانع من ظهوره علاش كننتقلوا؟ كننتقلوا للتقدير، واضح المعنى؟ بمعنى كان التقدير كننتقلوا ليه للحاجه، الاصل هو الظهور والتلفظ، ما يمكنش غننتقلوا، واضحة؟ فكتقول هذا، دابا مثلا هذا كتابي، هذا مبتدا والمبتدا كيرفع الخبر، هذا كتابي، كتابي خبر، المبتدا كيرفع الخبر يطلب. اذا هذا العامل اللي هو هذا المبتدا عامل يقتضي الرفع، كيطلب الرفع، وكتابي اللي هو الخبر ما مرفوعش لفظا ولا لا، لكن مرفوع تقديرا، مرفوع تقديرا، مرفوع علامه الضمه المقدره على اخر من عمد ورشه المحل بالحركه هي الكسره المناسبه للمتكلم وهي الكسره، واضح المعنى؟ في النصب رايت كتابي نفس الكلام، نفس منصوب وعلامه سببيه فتح المقدره الى اخره، واضح؟ نظرت الى كتابي حتى هو مجرور علامه سببيه الكسره المقدره، لان هذيك الكسره اللي في كتابي ديال ياء المتكلم ليست من اجل العامل، والدليل انها كاينه ولو كان غير مركب، شي بلا ما تركبوا، كتابي موقوف راه الباء مكسوره، اذا فالكسره ديالها ماشي بسبب حرف الجر. إذن في هذه جوج الحالات شنو سيدي قلنا؟ يتعذر التلفظ بالإعراب، ولا قول بعلامات الإعراب على حسب الخلاف، هذه واحد. ثانيا شنو قلنا؟ يثقل، ماشي يتعذر، غير كيكون نطق ثقيل. والعرب تفر من الثقل ولا لا؟ العرب ما كاينش في اللغه ديالها الثقل، اي حاجه ثقيله تفر العرب من الثقل. وهادشي علاش عندنا علل صرفيه وعلل نحويه، كل هذيك العلل مبنيه على الهروب من الثقل باش ما يوقعش في الكلام ثقل. هاد الثقل كيكون فيه شيئين عرفتموهما، اللي هماش الياء والواو، في حالتي الياء والواو في حالتي رفع الكلمة وجرها، في حالتي الرفع والجر. إلى شي كلمة مختومة بياء وهي اللي كتسمى هاد اللفظ لفظ منقوص، المنقوص هو المختوم بياء مكسور ما قبلها. إلى كلمة مختومة بياء ولكن بشرط ياء مكسور ما قبلها، مثل مثلا القاضي ولا الداعي، الغازي اسم فاعل ديال غزا دعا. القاضي هذه الكلمة باش مختومة بياء ساكنة مكسور ما قبلها. ولازمة هذه الياء لازمة، علاش قلنا لازمة؟ احترازا من قولك مررت بأبيك في حال الجر، هو مختوم بيا لكنها ليست لازمة في الرفع، كنقولوا هذا أبوك، هذه لازمة، واضح المعنى؟ لا تتبدل. هذا القاضي رأيت القاضي مررت بالقاضي. فالقاضي هذه الكلمة اللي مختومة بياء ساكنة لازمة قبلها كسرة مالا، يثقل النطق بعلامة الرفع اللي هي الضمة وعلامة الجر اللي هي الكسرة عليهما، غير هادو اللي تقال بجوج، الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالة الجر. ماشي يستحيل، يمكن لكنه ثقيل، لأنه يمكنك أن تقول جاء القاضي، شو أنا نطقته، الدليل على الإمكان أنني نطقته. فالفتى لا يمكن نطق بالضمة على الفتى، لا تستطيع الفتى الألف تنطق بها، لا تستطيع انطق، ما لا تستطيع. هادشي علاش قلنا تما التعذر، عدم إمكان النطق. هنا ماشي التعذر، يمكن النطق لكنه ثقيل. جاء القاضي ثقيل، هاد الضمة عليا ثقيلة. فاش داروا العرب فرارا من الثقل؟ حذفوا الضمة وخلاو جاء القاضي فلان، شتي أنا في الوصل ماشي في الوقت. جاء القاضي محمد، القاضي محمد بالسكون، لا ننطق بالضمة فرارا من ثقل. إذا جاء، دابا يجيكم السؤال، جاء هذا عامل يقتضي الرفع، واضح؟ والقاضي لم توجد عليه علامة الرفع، إذا فالقاضي غير مرفوع. ممكن الطالب يقول غير مرفوع، ها هو العامل وجد بلا عمل، المؤثر وجد بلا أثر، لأن العامل جاء كيعمل الرفع والأثر ديال الرفع ما كاينش في القاضي. الجواب أنه يوجد الأثر تقديرا، نية كنوي وحنا كين في الياء، ولهذا كنقولوا مرفوع على مصدم على المقدرة على آخر من عام دور الاستثقال، من عام دور الاستثقال. واضح لك؟ لا مازيني أيه. كذلك في حالة الجر شنو قلنا؟ مررت بالقاضي، ما كنقولوش بالقاضي، يمكن نطق لكنه ثقيل، فكتقول مررت بالقاضي، نفس الكلام. هل عامل باء حرف جر ولا يوجد أثر جرها هنا؟ الأثر لا كاين، لكنه مقدر منوي كنوي، واضح المعنى؟ كنقولوا مجروع علامة جره الكسرة مقدرة على آخرها عنده يا الاستثقال، لكن الفتحة تظهر تظهر. رأيت القاضي محمدا، رأيت القاضي علاش الفتحة تظهر؟ لخفتها، لأن الفتحة هي أخف الحركات ولا لا؟ الضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة، أخف الحركات هي الفتحة، ولهذا لاحظ حتى في النطق، واش رأيت القاضي محمدا، هي مررت بالقاضي محمد، كتلقى صعوبة في هذيك، صعوبة. جاء القاضي محمد، يتأملوا تأملوا، تجدون شيئا من الكلفة، واحد شوية الكلفة، جاء القاضي شوية الكلفة، كين عمل كين عمل، مررت بالقاضي كين عمل كين عمل. شوف رأيت القاضي محمدا كأنني نطقت بها ساكنة، بحالي لسكنتها، لأن الفتحة قريبة من السكون، قريبة، واضح المعنى؟ ولهذا هي خفيفة لقربها من السكون، فالفتحة تظهر. كذلك قلنا في الواو، الواو كذلك فاش في الكلمة المعربة، وقلت الكلمة المعربة باش يدخل الفعل، التي آخرها واو ساكنة لازمة، باش نخرجوا هذا أبوك، لازمة قبلها ضمة، خص واو يكون قبل منها ضمة، واو ساكنة لازمة قبلها ضمة. هذا فين كيكون؟ في الفعل، لا يكون في الأسماء، في الأسماء ما كاينش، لا يوجد اسم عربي اللهم إلا ما سمي به من الأسماء الأعجمية، اسم عربي آخره واو لازمة قبلها ضمة لا يوجد في العربية. ولهذا هنا باش غنمثلو بالفعل. واضح معنا؟ سنمثل بالفعل. واضح اش كنقول؟ اسم عربي اخره واو ساكنه لازمه قبلها ضمه غير موجود. مثال ذلك في الافعال يدعو يغزو. احسنت. يدعو او يغزو. يدعو فعل مضارع مجرد من الناصب والجزم، اذا الاصل فيه الرفع، ياك الاصل فيه الرفع لتجرده من الناصب والجزم. كنقولوا فعل مضارع مرفوع علامه رفعه، اذا هل عامل كين اللي هو التجرد، عامل معنوي ماشي لفظي، ما كنلفظوش به التجرد، عامل معنوي بحال الابتداء. اذا العامل موجود ولم يوجد اثره، الجواب موجود اثره نيه تقديرا، هذا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره من عامل دورياش الاستثقال. هنا في الفعل شنو اللي كان نقدره؟ غير الضمه، لان الافعال لا خفض فيها، الافعال لا تجر ولا لا، لكن النصب يظهر. لن ندعو من دونه اله، نشوف لن ندعو الفتحه ظهرت لانها خفيفه، لكن لا يظهر في الفعل الضم. أما الجر فلا تجر الأفعال، لا جر في، لا خفض فيها كما ستقرؤون من بعد. وضحت المسألة؟ إذن فالإعراب يكون تقديرا في هذه المحال التي ذكرنا الآن، وإما أن يكون الإعراب تقديرا من أجل التعذر، يتعذر النطق بالحركات، وإما أن يكون من أجل الاستثقال، أي أن ذلك ممكن ولكنه ثقيل. انتبهوا لواحد المسألة دابا الآن، من اللي بغيت نعرف لكم ما آخره ياء وما آخره واو، ما انتبهتوش لي كنذكر لكم واحد القيد. علاش ما نجيش نقول ما آخره ياء ننتهي، ما آخره واو؟ كنقول لكم آخره ياء زيد ساكنة، آخره ياء ساكنة لازمة قبلها كسرة. ملي كنقول لازمة راه عرفتوا مناش كنحتارز من الياء اللي كتكون غير في بعض الأحوال، كالياء في حالة جر الأسماء الخمسة مرت بأبيك، وكذلك في الواو احترازا من الأسماء الخمسة في حالة الرفع، هذا أبوك لأنه كتغير كتولي فتحة ألف تولي واو ياء. ولكن اش كنقول قبلها كسرة؟ ياء ساكنة قبلها كسرة لازمة احترازا مما آخره واو ياء ليس قبلهما كسرة، فهذا يجري مجرى الصحيح. الكلمة اللي آخرها واو ساكنة آخرها واو ولكن قبل الواو سكون ماشي ضمة، أو آخرها ياء وقبل الياء سكون لا كسرة، هذا ما حكمه؟ هذا يجري مجرى الصحيح، تظهر عليه الضمة والكسرة والفتحة. مثال ما آخره واو، كنقول هذا دلون، دلون رأيت دلون نظرت إلى دلون، تظهر الحركة على الواو. واضح؟ علاش؟ لعدم الثقل. شنو سبب عدم الثقل؟ أن قبل الواو سكون ماشي كسرة، مفهوم؟ قبل الواو سكون، لأن علاش قولك كان الثقل؟ عندنا فعالة الرفع الانتقال من الكسرة إلى الضمة، هنا من جنة الثقل. ألقى، شوفوا معايا، القاضي، انتقلنا من كسرة الضمة، هذا انتقال من الكسرة للضمة هو سبب الثقل. ولا في حالة الجر عندنا كسرتان متتابعتان وياء، هذا ثقل، شوف جوج كسرات متتابعة وياء، القاضي. أما إذا كان قبل الواو سكون ولا قبل الياء سكون، فالواو والياء يجريان مجرى الصحيح بحال الحروف الصحيح بحال الدال من زيد. كتقول هذا دلون رأيت دلون مرت بدلون، الإعراب يكون لفظا ولا تقديرا؟ لفظا، يكون ظاهرا. وتقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ونظرت إلى ظبي، لأنه لا ثقل هنا، مفهوم؟ إذا لا بد من اللي نقوله المختوم بالياء، نقول الياء التي قبلها كسرة والواو التي قبلها ضمة، احترازا من أن تكون قبل الواو سكون لا قبل الياء سكون، فالإعراب يظهر. واضح؟ هذا باختصار ما تعلق بالتعريف. سردوا شي شوية خليوا التفصيل إن شاء الله للدرس الآتي. زين، بسم الله والصلاة والسلام. إذا بلاتي واحد الخلاصة غير باش ننسى، دابا ذكرت لكم تعريفين، تعريف الإعراب على أنه لفظي ما جاء به لبيان مقتضى عوامي، وعلى أنه معنوي تغيير أحوال أواخر كمية اختلاف عوامي الداخل عليها لفظا أو دركتوا الفرق بينهما؟ لأن في الأول لاحظ هو ما جاء، الإعراب هو نفس ما يجاء به لبيان مقتضى عوامي من حركة أو حرف كذا كذا، هذه الأشياء هي نفسها الإعراب. دابا الآن في التعريف الثاني ما قلناش، قلنا هو تغيير أحوال أواخر الكلمة، إذا ذاك التغيير هو الإعراب، وبالتالي فهذه الحركة والسكون والحذف وكذا مالها، هذه فقط أمارات وعلامات على الإعراب. الإعراب ماشي هو هذه، الإعراب هو التغيير من حالة لحالة، ذاك هو الإعراب. طيب قد يقول قائل منكم هذا الخلاف واش ينبني عليه شيء أثر معنوي؟ بمعنى هذا الخلاف واش خلاف حقيقي كينبني عليه شي حاجة في النطق في الكلام؟ لا. دابا من جهة التركيب، جاء زيد، غنقولوا جاء زيد على القولين، نعم رأيت زيدا على القولين، مررت بزيد على القولين، لا ينبني على هذا الخلاف خلاف في التركيب، وإنما ينبني عليه خلاف في كيفية الإعراب. غير كيفاش نديرون عربه، أما رأيت زيدا غتقول زيدا على القولين، مررت بزيد، مررت بزيد، جاء زيد، جاء زيد، الخلاف هنا اللي كينبني علاش؟ في كيفية الإعراب. فعلى المذهب الأول، شوفوا معايا الإعراب على المذهب الأول على أن الإعراب لفظي، نقول جاء زيد، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع بالضمة، رأيت زيدا مفعول به منصوب بالفتحة، لأن الفتحة هي نفس الإعراب، واضح؟ مررت بزيد، زيد مجرور بالكسرة. شوفوا الإعراب الثاني ديال المصنف، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بمعنى هذه علامات ديال الإعراب. الإعراب هو شيء معنوي اللي هو تغيير الكلمة من حالة إلى حالة. إذا شنو الفرق ملي كنقولوا معنوي؟ إيش معنى معنوي؟ يعني شيء ذهني، شيء حاجة في الذهن في العقل عندنا، ما يظهر غير علامة على ذاك الشيء الذهني، واضح؟ الشيء المعنوي الذهني والضمة علامة عليه، ولهذا لاحظوا في التعبير، في الأول قلنا زيد مرفوع بالضمة لأن الإعراب لفظي هو ذيك الضمة التي يؤتى بها لبيان ما مقتضى العوامل، لكن على الثاني لا، قلنا مرفوع وعلامة رفع الضمة، رأيت زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مررت بزيد مجرور وعلامة جره الكسرة، إذن هذه الكسرة هي علامة على الجر، والجر هذا اللي هو اللي دار العامل أش هو؟ هو تغيير معنوي ذهني، واضح ما؟ وما يوجد في الخارج ديك الكسرة اللي موجودة في الكلمة هي علامة وأمارة، الأمارة، الأمارة دليل زعما، هي دليل وأمارة على التغيير، تغير المعنوي. فهمتوا معايا الفرق؟ أيه. هذا حاصل. نعم زيد السيدي قال، والحرف يعرف بأن ما لا يصلح بأنه ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي ما يعرف به الاسم من خلق الاسم، والاسم عاد نبهنا صاحبك ما توقعش أنت في نفس الخطأ، الاسم همزته همزته وصل، ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي ما يعرف به الاسم من الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وما لا يصلح معه دليل الفعل، أي ما يعرف به الفعل من قد والسين وسوف وقد والسين فعدم صلاحيته. لا أزيد الفقر، شوف مزيان، شوف مزيان، تتكمل وعاد قلب قلما ما زال لك شحاجة السين وسوف وتاء التانيج الساكن زيد فعدم صلاحيته لدليل الاسم الاسم الاسم لدليل الاسم لدليل الاسم لدليل الاسم في القرآن كتقول اقرأ باسمي ولا باسمي؟ اسمي بيس الاسم هذيك الاسم هي هذه يقولها هنا كما حافظة في القرآن قولها هنا زيد فعدم صلاحيته لدليل الاسم لدليل الفعل دليل على حرفيته ونظير ذلك كما قال ابن مالك جيم حاء جاحاخا جاحاخا حيت كون بغى يقول جيم غيكتب لك جيم بالجيم والياء والميم ديك الساعه نقراوها جيم هو قال لك جاحاخا نقراوها كما هي واضح اي فعلامه الجيم نقطه من اسفله وعلامه الخاء نقطه من فوقه وعلامه الحاء المهمله عدم النقطه بالكل نعم فهمت لك ونظير ذلك اش كيقصد بقوله ونظير ذلك أي نظير الفرق بين الحرف والفعل والاسم كالفرق بين الحاء والجيم والخاء واضح المعنى؟ أي زيد؟ نعم إذا وقفنا نديرو هاء السين نقولوا جاء حاء خاء في الوقف وصلا بدونها أي زيد؟ الإعراب في اصطلاح من يقول باب الإعراب باب الإعراب الإعراب في بكسر الهمزة تجاوزتي قاعد باب الإعراب باب الإعراب بكسر الهمزة أيه. الإعراب في اصطلاح من يقول أنه إنه من يقول إنه إنه معنوي هو تغيير أحوال أواخر الكلمة حقيقة كآخر زيد أو حكما كآخر يد ودم لأن يدا ودما حذف منهما الآخر يكبين هذا قلنا أصل يديون ودميون أيه. والمراد بتغيير الآخر تصيره مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا بعد أن كان موقوفا قبل التركيب عقلت هذه الكلمة كنت قلت لكم مش حال قلت لكم الكلمة قبل تركيبها موقوفة لا حكم لها، ما عندهاش حكم، موقوفة. هذا هو معنى تصيره مرفوعا ومنصوبا بعد أن كان موقوفا قبل التركيب. مثلا زيد قبل ما نركبوه في جملة، إذا قيل لك واحد سألك قال لك زيد، ما إعرابه ولا بماذا ننطق به؟ أتى به مفردا دون تركيب، نقول له لا حكم له، ما نعطيه لا رفع، لأن هذه أحكام نحوية، ما نعطيه حتى شي حكم نحوي حتى نركبه في جملة. واضح؟ قال والمراد، والمراد بالكلم هنا، والمراد بالكلم هنا الاسم المتمكن، الاسم، الاسم المتمكن. أيه. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون إناثي ولم تباشر نون التوكيد. نعم، لأنه دابا الشيخ كيتكلم على الإعراب، والإعراب لا يتعلق بجميع الكلمات العربية. دابا السؤال، هل كل الكلمات العربية يدخلها الإعراب؟ أبدا، الإعراب خاص بجوج الحويج، بالأسماء المتمكنة، هي كتسمى المعربة، يعني الأسماء التي ليست مبنية لماشي مبنية، والأفعال المعربة، والأفعال المعربة فعل واحد اللي هو الفعل المضارع بشرط إذا لم تباشره نون التوكيد ولم تتصل به نون النسوة، وأعربوا مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. هذه جوج الأشياء هي التي يدخلها الإعراب. إذن فالإعراب لا يدخل الحروف كلها، ولا يدخل الأسماء المبنية، ولا يدخل الفعل الماضي وفعل الأمر لأنهما مبنيا، وفعل أمر ومضي بنيا. إذن هذه الأشياء كلها لا يدخلها الإعراب، كيدخلها البناء. إن شاء الله نحن بعد من الكلام عن الإعراب سنتحدث عن البناء باش يتضح الشيء مع قسيمه مع مقابله. إذن الإعراب فين كيكون؟ في جوج الأمور فقط، في الأسماء المتمكنة. شو المتمكنة؟ أي المعربة، يعني الأسماء التي ليست مبنية. وشنو هو الغالب في الأسماء، الإعراب ولا البناء؟ هو الأصل، الأصل في الأسماء الإعراب، وأكثر الأسماء معربة لأن الأصل في الأسماء، ولا يبنى من الأسماء إلا ما أشبه الحرف، شيء أسماء قليلة اللي عندها شبه بالحرف عاد كتبنا، وإلا الأصل في الاسم الإعراب. إذن الحاجة الأولى اللي كيدخلها الإعراب الأسماء المتمكنة أي المعربة التي ليست مبنية. والشيء الثاني الفعل المعرب اللي هو واحد وهو المضارع بشرط ما يتصلش بنون التوكيد ونون النسوة، لأن الفعل المضارع إذا باشرت نون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، فلا دخل للإعراب به، ما بقاش معرب ولا مبني. واضح؟ ولا بحل الحروف وبحل الأسماء المبنية. فإذا الإعراب كيكون في جوج المواضيع، الأسماء المتمكنة والأفعال المعربة اللي هي المضارع اللي ما اتصلش به كذا كذا. واضح؟ أي قال ولم تباشر نون التوكيد لاختلاف العوامل. إذا قال لم يتصل بآخر نون الإناث ولم تباشر نون التوكيد، لم يتصل بآخر نون الإناث بحال جزيلي، مثلا يكتب، كنا مثلا كنت تكتبوا، إذا قلت لكم النساء يكتبن، يكتبن فعل مضارع مبني على السكون ما بقاش معرب، خرج من حيز الإعراب اتصلت به نون النسوة، يكتبن لأن النون النسوة، النون المقصود بها النساء هنا. لم تباشره نون التوكيد كأن أقول لك أكتبن درسك، أمرك، وكان أكد عليك بنون التوكيد، أكتبن درسك فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون أداء أمر، نعطي مضارع لتكتبن درسك في المضارع، لتكتبن درسك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. واضح؟ وعلى الشيخ إلا انتبهتوا غير العبارة، فنون إناث فنون نسوة لاحظش قال، قال في والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث. واضحة؟ وفي نون التوكيد قال ولم تباشره نون التوكيد، لاش غير العبارة؟ كان ممكن يقول لنا لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد، علاش هنا قال تباشر وتما قال تتصل؟ الجواب يقصد، هو يقصد ما قال، الجواب أن نون الإناث ما تتصلت بالمضارع يبنى على السكون بلا تفصيل، الشغيط القانون نون النسوة متصلة بالمضارع فإنه مبني، هذا ما عندناش فيه تفصيل. واضح؟ لكن شكون اللي فيه تفصيل؟ نون توكيد، نون التوكيد إلى اتصلت بالمضارع لا يبنى إلا إذا باشرته. شو معنى باشرته؟ لم يفصل بينهما فاصل، إلى فصل وهذا شيء إن شاء الله التفاصيل من بعد تعرفوا، أنا غير نقرب لكم لأن ماشي في الحقيقة الموضوع، لكن قد ستتساءلون علاش قال ولم تباشر وما جابش نفس العبارة. قلت إذا فصل هناك فاصل بين المضارع ونون التوكيد فلا يبنى، كيبقى معرب، متى يبنى؟ عند المباشرة. شنو هي الفواصل اللي ممكن تفصل بين المضارع والمنتوك؟ شنو هي؟ ثلاثة هي الفواصل اللي ممكن: ألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة. هي ثلاثة ممكن تفصل بين المضارع والمنتوك. فمثلا أنا إلى هذا الفعل المضارع وجهته لمخاطبة لامرأة، ياك بغيت نقول لها لتكتبي درسك، لتكتبي، وبغيت نأكد الفعل، ممكن نأكده ولا ما نأكدوش؟ واش توكيد خاصي بالمذكر؟ هذا قلت ليه لتكتبن، وهي ما نأكدش ليها، حتى هي نقدر نأكد ليها. اش غادي نقول الا بغيت نأكدها؟ نقول لها لتكتبن درسك بالكسر ديال الباء، هذيك الباء المكسوره تدل على ياء المؤنثه المخاطبه المحذوفه. ياك نتوما في القران كتحفظوا كاين لا تقولن ولا تقولن، وشنو الفرق؟ هو هذا اللي كنتكلموا عليه. الا لقيت لا تقولن، هذيك الضمه علامه على واو محذوفه، واو الجماعه، الاصل لا تقولن، حذفت الواو لالتقاء الساكن سكونها وسكون ديال نون التوكيد. اذا فهنا نون التوكيد لم تباشر الشيء لا تقولن، لقيتي بالضم ديال اللام لم تباشره. علاش؟ كاين واحد الفاصل اللي هو واو الجماعه اللي تحذفات غير لالتقاء الساكنين، راه كاينه تما. ولهذا في الاعراب في لا تقولن اش كنقولوا؟ في الفاء، في الفاعل ديال تقولوا واو الجماعه المحذوف لالتقاء الساكنين، ولا لا؟ اذا هنا كاين فاصل. فالفعل المضارع هنا معرب ماشي مبني، معرب، واضح؟ إلا قلت لكم لا تقولن أيها الطلبة، لا تقولن كذا وكذا، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. من بعد إن شاء الله تقرأوها لتوالي، لأن الأصل لا تقولن، لا تقولن نون التوكيد، نون ديال ن ديال الرفع حذفت لتوالي الأمثال. من بعد ما حذفت لتوالي الأمثال شبقى لا تقولن التقى ساكنا، واو الجماعة حذفت لالتقاء الساكنين، بقى لا تقولن. إذا لم تباشر، هذا معرب، واضح؟ معرب. إذا شنو العلامة دابا أنت في هذا الموضع؟ يكفيك حاجة واحدة باش تعرفها، باشرت ولا لم تباشر؟ لأن دابا حنا شنو قلنا؟ قلت لكم إذا باشرت نون التوكيد المضارع على ماذا يبنى؟ ذكرت لكم مسألة على ماذا يبنى؟ على الفتح، مزيان. فإذا لقيتي آخر المضارع مفتوح فاعلم أن النون باشرت، واضح؟ إذا لقيتيه مضموم ولا مكسور لم تباشر، راه كاين تما. إذا كانت الضمة واو محذوفة، إذا كانت الكسر ياء محذوفة، كيما قلت لكم دابا المؤنثة بغيت نأكد عليها، اش نقول لها؟ هذه امرأة لتكتبين درسك، شنو الأصل؟ لتكتبين درسك، لتكتبين درسك فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون، معرب، لاحظ معرب، ما قلتش مبني، معرب، حذف النون. والفاعل الياء، ياء المؤنثة المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكنين، راه كاينه تما الأصل لتكتبين، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، مفهوم أزيدي؟ فإذا لقيت المضارع الأخر ديالو مضموم لتكتبن ولا مكسور لتكتبن، فهو معرب، لأن نون التوكيد لم تباشره، كاين فاصل بينهما اللي هو ألف الاثنين ولا واو الجماعة. الفاصل الثالث اللي كيفصل قلت لكم ألف اللي هو ياء المؤنثة المخاطبة ولا الجماعة. الفاصل الثالث اللي باقي ما ذكرتوش لكم اش هو؟ ألف الاثنين. علاش ما تكلمناش عليه؟ لأن ألف الاثنين لا يحذف، ملي كيكون هو الفاصل ما كيتحذفش كيبقى. بغيت نأمركم بجوج نقول لكم في العربية لتكتبان درسكما، ما كتحذفش. علاش ألف ياء ديال المخاطبة كتحذف، واو الجماعة تحذف، والألف لا تحذف؟ لأنها لو حذفت لالتبس بخطاب المفرد المذكر، لأن اللي حذفت الألف قبل من الألف كيدير فتحة، اش غتولي؟ غتولي لتكتبن، فيلتبس. واش أنا أمرت واحد ولا أمرت جوج؟ ما تعرفوش. لهذا الألف الاثنين لا تحذف، كتقول عرب ومنه قوله تعالى ولا تتبعاني، نون التوكيد هذه، وهذا فعل مضارع مرفوع، هذا واضح، معرب، معرب ماشي مبني، لأنه فصل بينهما ألف الاثنين، واضح؟ لتكتبان درسكما امرتكما معا، هذا معرب لانه كاين الفاصل اللي هو الالف. اذا باش تعرف انت شنو العلامه اللي تنفعك وانت مبتدئ، الى لقيتي المضارع مبني الاخر ديالو مفتوح ومتصل بنون التوكيد، هذا راه مبني، مبني على الفتح. لقيتي الاخر ديالو مضموم ولا مكسور، اذا هو معربون. طيب نقف هنا نكتفي بهذا القدر، الله تعالى على ما شاء الله. كاين شي اشكال ولا مفهوم؟ تفضل. إنه إنه أحسن، مزيان، سؤالك وجيه. الجواب لأن الياء هنا ياء النسب، ماشي هي الياء اللي كنا كنتكلموا عليها دابا، معنوي ياء النسب نسبة إلى المعنى. دابا نسب للمعنى كتقول معنوي، هذيك الألف ديال المعنى كتقلب واو، والياء هذه المشددة ياء النسب، وهذه ياء المشددة راه ماشي هي اللي كنا كنتكلموا عليها. شوفوا القيود، القيود ما كايناش هنا. دابا القيود شنو كنت قلت لكم أنا في الياء اللي كنقدروا عليها الإعراب؟ قلنا ياء ساكنة قبلها كسرة لازمة قبلها كسرة، هذه معنوي يحتمل بلا أنا قاع ما كنعرفش النسب كاين علة أخرى، وهو أن الياء الأخرى ليس قبلها كسرة، قبل منها سكون، راه عندنا ياءان معنوي جوج الياءات، ياء ساكنة وياء محركة، أدغمت الساكنة في المتحركة ولا لا؟ إذا ما عنديش ياء وحدة وقبل منها كسرة، تما عاد كيكون استثقالا، كيكون عندي غية وقبلها دابا هذه الياء الاخرى قبلها سكون، بحال الياء في كرسي، شتي دابا مثلا كرسي، هذه ما كاين لا ياء النسب ولا والو، كنقول لك هذا كرسي ورأيت كرسيا ونظرت الى كرسي، الكسره ظاهره ولا لا؟ بحال ضبين، لان الياء الاخرى دابا كرسي شحال كاين عندنا من ياء في الاخر؟ جوج. الياء الثانيه المتحركه اللي كتظهر عليها الضمه والفتحه والكسره قبل منها ياء اخرى، ياء اخرى كي دايره؟ اذا ما توفرش الشرط ديال المنقوص، المنقوص ياء ساكنه قبلها كسره لازمه، فهمنا؟ ولهذا هنا كتظهر الحركات بحال ضبيون. نعم تفضل. الاستثقال كيكون في الافعال المضارعه، لا الاستثقال كيكون في كل ما ختم بياء قبلها كسره لازمه او واو قبلها ضمه لازمه، في كل ما ختم بياء قبلها كسره لازمه او واو قبلها ضمه لازمه، سواء كان من الاسماء او من الافعال، الا انني باش نقرب لكم قلت لكم ما ختم بياء ساكنه قبلها كسره هذا كيكون في الاسماء والافعال، وما ختم بواو ساكنه قبلها ضمه لا لم يسمع عن العربي في الاسماء العربيه الا ما كاينش الا في الافعال لا يوجد في الاسماء، واضح؟ وعلاش قلت لكم الاسماء العربيه؟ انا تعمدت ذلك احترازا من الاسماء الاعجميه التي نقلت للعربيه كسمندو وقمندو، سمندو هذا اسم اعجمي اذا سمينا به غيولي عندنا اسم اخره واو قبلها ضمه لازمه لكن راه ماشي عربي الوضع، قمندو كذلك لكنه ليس فهنا اش كنقولوا تطبيقا للقواعد؟ جاء سمندو مررت بسمندو رأيت سمندوة، جاء قمندو مررت بقمندو رأيت قمندوة، واضح؟ إذا ما آخره ياء ساكنة قبلها كسرة لازمة يقدر يكون فعل ويقدر يكون اسم، اسم مثل القاضي وفعل مثل يرمي، يرمي وما آخره واو قبلها هذا لا يكون إلا في الأفعال من جهة الأسماء العربية، ما كاينش اسم عربي آخره واو قبلها ضمة، كاين في الأفعال يدعو يغزو إلى آخره، مفهوم؟ طيب وخا انش نعم يعتبر الاعراب تقديري واعراب المعنوي، ماذا قصدت بمعنويا؟ شنو قصدتي بها معنويا؟ ماذا تقابل زعما الاعراب ما بينش يعني لا باس في اصطلاحك لا باس، غير ما تقصدش انت بمعنوي شي معنى اصطلاحي، فهمتي علاش سولتك ماذا تقصد؟ اي لا باس لا مشاحه في الاصطلاح. نعم الاعراب هو تغيير قواعد الكلمة باختيار قواعد العوامل عندما نقول المبتدا، هي العوامل الداخله عن عامل المبتدا، عامل معنوي ان شاء الله في الدرس الجاي وجاي معنا في هذه الاختلاف العوامل غيذكر الشيخ يقول لك العامل قسمان عامل لفظي وعامل معنوي، العوامل المعنويه محصوره في جوج الحوايج في العربيه كلها فيها غير جوج العوامل اللي كتسمى عوامل معنويه، اش معنى معنويه؟ هي مقدره غير ملفوظ بها اللي هي الابتداء والتجرد، دابا المبتدا زيد قائم هذا مبتدا مرفوع، شكون اللي يعمل فيه الرفع؟ عامل معنوي اللي هو الابتداء، اش معنى الابتداء؟ كون الكلمة أولا ابتدئ بها، في ابن مالك يقول في الألفية ورفعوا مبتدا بالابتداء، الابتداء عامل معنوي وهو كون الكلمة وضعت أولا في الجملة ليسند إليها مسند باش نسندوا ليها، هذا الابتداء كيتسمى عامل معنوي، هذا واحد، العامل المعنوي الثاني هو التجرد، هذا كيكون في الفعل المضارع المرفوع، دابا مثلا يكتب زيد، يكتب فعل مضارع مرفوع، شنو اللي يعمل فيه؟ العامل اللفظي غير موجود، العامل اللي يعمل فيه هو تجرده من الناصب والجازم، زعما ما دخل عليه لا ناصب ولا جازم، والمضارع إلا ما دخل عليه لا ناصب ولا جازم يرفع، هذا عامل عتدي ماشي ملفوظ به معنوي، إذا العامل نوعان إما لفظي ومعنوي، هذا سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. تفضل. لا ماشي على الياء، الياء هذه كلمة أخرى، دابا غلام كلمتان مضاف ومضاف إليه، غلام كلمة مضاف والياء مضاف إليه، الياء بوحدها كنعربوها كنقولوا جاء غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم زمانها آخر المضاف، وملي كنعربوا ديكم كنقولوا وهو مضاف والياء ضمير متصل بمبني على السكون في محل جر مضاف اليه. هذه كلمه اخرى. نعم تفضل. بس فاش يعني فاش قال المؤلف رحمه الله غير واخي الكلام اختلاف العوامل دخلت عليها. يعني اش قال عليها وما قالش عليه؟ يعني عليها على الكلم. عليها اي على الكلم، لان الكلمه جمع والجمع مؤنث، كل جمع مؤنث. وياك كما قال ذاك الشاعر، قال ذيك الابيات ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا ابالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. الجمع يعامل معامله المؤنث. هي حركه المناسبه تدخل عليها الا هي المسكنه. نعم حركه المناسبه تدخل عليها الا هي المسكنه فقط. دابا ايه غير دابا، لكن من بعد كاين احوال اخرى، لكن في هذا المقام يكفيكم يا المتكلم. لكن إن شاء الله من بعد توسعا ستعرفون مواضيع أخرى تهي تمنع من أجل المناسبة، كاين أشياء أخرى. واضح؟ فهذا الموضوع هذا يكفيكم هذا. صافي؟ أي كاين شي إشكال آخر؟ واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك.